أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الإشكال الثالث الذي أورده سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله هو أن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من أن منطوق كل من الجملتين يقدم على مفهوم الجملة الأخرى، ووجه التقديم عبارة عن الأخصية، يعني منطوق هذه الجملة أخص من مفهوم تلك الجملة، وبالعكس منطوق تلك الجملة أخص من مفهوم هذه الجملة. منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر أخص من مفهوم قوله إن خفي الجدار، لأن مفهوم إن خفي الجدار هو أنه لا يجب القصر إذا لم يخف الجدار، سواء خفي الأذان أو لا. بينما منطوق إن خفي الأذان يقول يجب القصر إذا خفي الأذان، فهذا أخص من ذلك، كذلك العكس. وإذا كان أخص إذن المنطوق يقدم على المفهوم، الخاص يقدم على العام. وبهذا اعترض على المرزا، قال لماذا تجعلون الكل في حلة واحدة وتقولون تتساقط ونرجع إلى الأصل عمل الله؟ هذا المنطوق يتعارض مع ذاك المفهوم، وهذا أخص من ذاك فيقدم عليه، ذاك المنطوق أخص من هذا المفهوم فيقدم عليه، بالنتيجة المنطوقان يقدمان على المفهومين. هذا الكلام أولا كما قلنا بالأمس هو بيان مستقل في حد نفسه، لم يكن بحاجة إلى أن يضم إليه السيد الأستاذ الخوئي ذاك القانون العام، أنه إذا وجد ظهوران ووجد ظهور ثالث وكان خارجا عن دائرة التعارض، وكان بحيث لو رفع اليد عنه يرتفع التعارض، إذن لا موجب لرفع اليد عنه. هذا الحكي كله ما هو هذا البيان في حد ذاته بيان مستقل، رأسا كان بإمكانه أن يقول بدون بيان ذاك القانون العام أنه في المقام عندنا جملتان شرطيتان لكل منهما منطوق ومفهوم، ومنطوق كل يعارض مفهوم الآخر، والمنطوق أخص من المفهوم فيتقدم، فالنتيجة أن المنطوقين يؤخذ بهما والمفهومان يسقطان. المنطوقان أحدهما هو أنه إذا خفي الأذان يجب القصر، والآخر هم عبارة عن أنه إذا خفي الجدار يجب القصر، فكل منهما إذا خفي يجب القصر، خفي الأذان وحده يجب القصر، خفي الجدار وحده يجب القصر. فلا حاجة إلى ذاك القانون، هذا أولا. ثانيا نريد أن نقول أن هذا الكلام في نفسه غير صحيح، يعني النسبة بين منطوق كل من الجملتين مع مفهوم الجملة الأخرى النسبة ليست هي نسبة الخاص إلى العام، نسبة العموم والخصوص المطلق، بل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن ما قاله السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، لو تم وغضضنا النظر عن كل ما تقدم من الإشكالات، لو تم فإنما يتم لو كانت العلية التامة للشرط بالنسبة إلى الجزاء في القضية الشرطية مستفادة من الوضع لا من الإطلاق. لو كنا نقول بأن الجملة الشرطية وضعت في اللغة للدلالة على أن الشرط علة تامة للجزاء، لو كنا نستفيد العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء نستفيد هذه العلية التامة من الواقع مو من الإطلاق ومقدمات الحكم، لا من الواقع. لو كان الأمر هكذا نعم لكان كلام السيد الخوئي رحمه الله هذا المقطع من كلامه صحيح، وهو أن المنطوق في كل من الجملتين أخص من المفهوم في الجملة الأخرى. ليش؟ لأن منطوق كل من الجملتين يدل بالدلالة الوضعية حسب الفرض، يدل بالدلالة الوضعية على أن الشرط إلا تامة للجزاء. هكذا منطوق يصبح أخص من مفهوم الجملة الأخرى. مثلا منطوق إن خفي الألام فقصر، هذا المنطوق بحسب فرضنا، فرضنا أن الجملة الشرطية وضعت للدلالة على العلية التامة، إذن منطوق إن خفي الأذان فقصر يدل على أن خفاء الأذان وحده إلا تامة لوجوب القصر، بينما مفهوم الجملة الأخرى جملة إن خفي الجدار فقصر مفهومها ما هو؟ مفهومها هو أنه إن لم يخفل الجدار لا يجب القصر سواء خفي الأذان أو لا. أعم فالمفهوم أعم سواء خفي الأذان أو لا. مفهوم الجملة الأخرى هذا أنه إن لم يخف الجدار لا يجب مطلقا سواء خفي الأذان أو لا، فذاك المفهوم عام بينما هذا المنطوق خاص. يقول خصوص إذا خفي الأذان وحده يجب القصر فأخص، النسبة تكون نسبة الخاص إلى العام. كذلك بالعكس يعني منطوق إن خفي الجدار خصوه مع مفهوم إن خفي الأذان هم نفس. فهذه النسبة النسبة الأخصية نسبة العموم والخصوص المطلق التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله هذه إنما تتم لو كنا نقول بأن العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء نستفيدها من الوضع بحيث يصبح المنطوق دالا بالوضع على أن هذا وحده علة تامة فيكون أخص من المفهوم طبعا. لكن هذا التصور غريب جدا، هذا الكلام لا يقول به أحد حتى السيد الخوئي نفسه. يعني الصحيح وفاقا للسيد الأستاذ الخوئي نفسه ووفاقا للمحقق النائمي والمشهور بين المحققين هو أن الجملة الشرطية لا تدل بالوضع لا تدل على أن الشرط علة تامة للجزاء. وإنما تدل الجملة الشرطية بالوضع على أصل ترتب الجزاء على الشرط. أصل ترتب الجزاء على الشرط. لا على أن الشرط إلا تام. كل جملة شرطية دلالتها الوضعية على هذا المقدار لا أكثر، وهو أن الجزاء مترتب على الشرط. ومن الواضح أن هذا المقدار من الدلالة أن الجزاء مترتب على الشرط، هذا لا ينافي مفهوم الجملة الأخرى. مثلا قوله إن خفي الأذان فقصر يدل بالوضع على ماذا؟ على هذا المقدار، وهو أن وجوب القاص مترتب على خفاء الأذان، مترتب على خفاء الأذان. ما يقول أن خفاء الأذان إلا تام لوجوب القاص، لا ما يدل على هذا، وإنما يدل على أن وجوب القاص مترتب على خفاء الأذان، وهذا لا ينافي مفهوم الجملة الأخرى. مفهوم الجملة الأخرى هو أنه إن لم يخف الجدار لا يجب القاص، هذا لا تنافي. إذا لم يخف الجدار لا يجب القاص، وفي نفس الوقت وجوب القاص مترتب على خفاء الأذان أيضا، لا تنافي بينهما. فالمقدار من الدلالة الموجودة للجملة الشرطية من خلال الواضع، هذا المقدار من دلالة المنطوق لها ينافي مفهوم الجملة الأخرى. وأما العلية التامة يعني كون الشرط علة تامة للجزاء، هذه العلية التامة غير مستفادة من الواقع، وإنما هي مستفادة من الإطلاق. إطلاق ماذا؟ إطلاق الترتب. أصل الترتب دلت عليه الجملة بالواقع، لكن إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، هذا الإطلاق الذي سماه المحقق النائيني بالإطلاق الواوي المقابل للتقييد بالواو، المقابل للعطف بالواو. من هذا الإطلاق نفهم أن الشرط التام للجزاء، من الإطلاق، من مقدمات الحكمة لا من الواو، إطلاق الواو. يعني الجزاء يعني وجوب القاص مترتب على خفاء الأذان مطلقا سواء خفي الجدار أو لا، هذا الإطلاق الواو. من هذا نفهم أن خفاء الأذان علة تامة، ترتب وجوب القاص على خفاء الأذان مطلقا حتى إذا لم يخفل الجدار. من هذا الإطلاق نفهم أنه إذن خفاء الأذان علة تامة لوجوب، هو وحده علة تامة لوجوب القاص، ليس جزء عنه، لا يحتاج إلى أن ينضم إليه خفاء الجدار، هو بوحده علة تامة لوجوب القاص. فالإطلاق الواوي هو الذي يؤمن لنا ويدلنا على العلية التامة، على أن الشرط علة تامة للجزاء وليس جزء عنه. إذن بناء على هذا المبنى الذي هو مبنى المشهور، ومنهم السيد القرئي نفسه رحمه الله، وبناء على هذا المبنى المنطوق في جملة إن خفي الأذان فقصر، هذا المنطوق يدل بالإطلاق الواوي هذا الذي ذكرناه، يدل على العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء، يعني يدل على أن خفاء الأذان وحده ما يحتاج إلى جزء آخر، ما يحتاج إلى ضم شيء آخر. واو ما بي يعني إذا خفي الأذان وشيء آخر، لا واو ما إطلاق واو، خفاء الأذان وحده علة تامة لوجوب القصر، هذا ما يدل عليه المنطوق، منطوق إن خفي الأذان يدل عليه بالإطلاق مو بالواو. فالمنطوق دال بالإطلاق الواوي على العلية. مفهوم الجملة الأخرى يدل على ماذا؟ مفهوم الجملة الأخرى هم مطلق، لهذا خب بعد من الأول قبلنا أن مفهوم الجملة الأخرى مفهوم إن خفي الجدار هو أنه إن لم يخف الجدار لا يجب القصر سواء خفي الأذان أو لا، فهم مطلق سواء خفي الأذان أو لا، فعندنا إطلاقان، إطلاق واوي وهو إطلاق منطوق إن خفي الأذان، وإطلاق أوي وهو إطلاق مفهوم إن خفي الجدار. فلا بد من ملاحظة النسبة بين هذين الإطلاقين حتى نشوف النسبة بينهما شنو، عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص مجمل. ولدى ملاحظة النسبة بين هذين الإطلاقين نرى أن النسبة ليست هي التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله، يعني العموم والخصوص مطلق، ما عندنا خاص وعام، وإنما النسبة العموم والخصوص من وين. هذان الإطلاقان يتعارضان في مورد ويفترق كل منهما عن الآخر في مورد. مادة اجتماعهما وتعارضهما هو ما إذا خفي أحد الأمرين، خفي الأذان وحده مثلا أو خفي الجدار وحده، إذا أفرضوا خفي الأذان وحده مشى هذا المسافر بمقدار بحيث أذان البلد اختفى عن سمعه، لكن جدار البلد لم يختفي بعد، هنا مورد تعارض الإطلاق الواوي، الإطلاق الواوي والإطلاق الأول. الإطلاق الواوي لقوله إن خفي الأذان يقول شنو؟ يقول خفاء الأذان وحده علة تامة لوجوب القصر. أنت الآن خفي الأذان عنك، إذن يجب عليك أن تقصر. هذا ما يدل عليه الإطلاق الواوي. بينما الإطلاق الأوي المفهوم، مفهوم الجملة الأخرى، مفهوم قوله إن خفي الجدار فقصر، مفهومه هو أنه إن لم يخف الجدار لا يجب عليك القصر حتى وإن خفي الأذان، يعني أنت الآن لا يجب عليك القصر لأنه لم يخف الجدار. فذاك يقول مو واجب القصر على هذا الإنسان، الأول يقول واجب، يتعارض. فمورد التعارض بين هذا الإطلاق وذاك الإطلاق هو هذا يتعارض، ماكو أخص وأعم، لا يتعارضان كأي متعارضين بنحو العموم والخصوص من وين، كل متعارضين بنحو الخصوص والعموم من وين في مادة الاجتماع يصبح التعارض بينهما تعارضا مستقرا، بعد ماكو جمع عرفي، ماكو وجه للجمع العرفي، لا نقدر نقدم هذا على ذاك ولا بالعكس، لا توجد نكتة عرفية للتقديم. هذا مورد تعارض الإطلاق. ومورد افتراق الإطلاق الواوي في المنطوق هو ما إذا خفي معا، تحقق الشرطان معا، يعني خفي الأذان وخفي الجدار اثنين، إذا مشى مسافة بحيث اختفى عنه أذان البلد واختفت جدران البلد أيضا، هناك ماكو تعارض بين المنطوق والمفهوم. ليش؟ لأن المنطوق يقول، منطوق هذا يقول إذا خفي الأذان فقصر، منطوق ذاك هم يقول إذا خفي الجدار فقصر، والمفروض أنه هم خفي الأذان هم خفي الجدار، إذن فكلا المنطوقين يقول له قصر، والمفهومين ما يعارض، لا مفهوم إن خفي الأذان يعارض هالمعنى، لأن مفهوم خفي الأذان هو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، هذا فرضناه خفي عليه الأذان، فما مفهوم هنا ما ينطبق. كذلك مفهوم إن خفي الجدار هو ما إذا لم يخف الجدار، بينما هذا الإنسان فرضنا أنه خفي عليه الجدار. فالمنطوقان موجودان ومحكمان بدون أن يعارضهما شيء من المفهومين. هذا مورد افتراق الإطلاق الموجود في المنطوق بدون معارض. ومورد افتراق ذاك يعني الإطلاق الموجود في المفهوم ما إذا لم يخفى لا الأذان لا الجدار. بعد بالبلد في داخل البلد يمشي، هو قصد المسافة وبدأ بطي المسافة، لكنه لم يمشي بمقدار بحيث يختفي عليه شيء من الأذان والجدار. هم الأذان مسموع هم الجدار. خب هذا هنا المفهومان محكمان. مفهوم إن خفي الأذان يقول إن لم يخفى الأذان لا يجب القصد، وهذا لم يخفى عليه الأذان إذن لا يجب القصد. مفهوم إن خفي الجدار أن يقول إن لم يخفى الجدار لا يجب القصد، وهذا لم يخفى عليه الجدار فأيضا لا يجب. فكلا المفهومين يؤكدان على هذا الإنسان أنه لا يجب القصد بدون أن يعارضهما شيء من المنطوقين، لأن المنطوقين يدلان على وجوب القصد فيما إذا خفي إما الأذان أو، وهذا لم يخفى عليه لا الأذان. فالمفهومان محكمان من دون أن يعارضهما شيء من المنطوقين. هذا مادة افتراق المفهوم. إذن فالنسبة بين الإطلاق الموجود في كل منطوق مع الإطلاق الموجود في مفهوم الجملة الأخرى، النسبة عموم وخصوص من وجه، وليست النسبة عبارة عن العموم وخصوص المطلق. فإذا كانت عموم وخصوص المطلق إذن لا وجه لتقديم المنطوق على المفهوم. على أي أساس؟ نحن لو كان عندنا دليلان وكانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه في مادة الاجتماع، ماذا نقول؟ نقول يتعارض الدليلان ويتساقطان، لا وجه لا لتقديم هذا على ذاك ولا بالعكس. فضرب دليل قال أكرم كل عالم، ودليل آخر قال لا تكرم أي فاسق. بين العالم والفاسق عموم وخصوص من وجه، قد يكون العالم فاسقا وقد يكون عادلا، الفاسق قد يكون عالما قد يكون جاهلا. في مادة الاجتماع مادة الافتراق كل دليل يعمل به في مادة افتراقه لأنه ما إلى معارض. العالم العادل يجب إكرامه من دون أن يعارضه قولنا لا تكرم أي فاسق، لأن ليش هذا عادل. الفاسق الجاهل هم لا يجب إكرامه من دون أن يعارضه قولنا أكرم العالم، لأن ذاك جاهل معارض. لكن في مادة الاجتماع العالم الفاسق هنا يتعارض الدليلان. أكرم كل عالم يقول واجب إكرامه، لا تكرم كل فاسق يقول حرام إكرامه، يتعارض. مع لا وجه لتقديم هذا على ذاك أو ذاك على ذاك. هنا أيضا فيما نحن فيه أيضا رأينا أن النسبة بين المنطوق ومفهوم الجملة الأخرى نسبة عموم وخصوص من وجه. إذن في مادة اجتماعهما وهي شنو؟ وهي ما إذا خفي أحد الشرطين، خفي أحد الأمرين إما الجدار وحده أو الأذان وحده. نحن مثلنا بخفاء الأذان وحده، كذلك خفاء الجدار وحده هم نفس. إن كان له فرض أن يختفي الجدار وحده من دون أن يختفي الأذان، إذا خفي الأذان وحده ولم يخفى الجدار هذا مادة الاجتماع. المنطوق يقول يجب القصد، المفهوم ذاك يقول شنو؟ لا يجب القصد، يتعارض. فلا وجه لتقديم المنطوق على المفهوم، لأنه كما أن المنطوق أخص من المفهوم من جهة، كذلك المفهوم أخص من المنطوق من جهة أخرى. كل واحد منهما أعم من ذاك من جهة وأخص منه من جهة أخرى. هذا معنى العموم خصوص من وجه. فما يوجد عندنا خاص وعام حتى نقدم الخاص على العام. إذن مقتضى الفن والصناعة هو ما أفاده المحقق النائيني، وهو أنه يتساقط الجميع، هم المنطوق هم المفهوم، وبالنتيجة إذا خفي الأذان وحده لا يكفي هذا لوجوب القاص، خلافا لما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث الذي أورده سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. فبالنتيجة رأينا أن اعتراض السيد الخوئي رحمه الله على المرزاء اعتراض غير وارد. إذن اتضح لحد الآن أن ما أفاده المحقق النائي في هذا المقطع من كلامه، وهو أن الإطلاقين المتعارضين في المقام، وهما الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، هذان الإطلاقان المتعارضان في المقام متكافئان متساويان، لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فلا بد من الالتزام بتساقطهما. هذا المقطع من كلام المرزا هذا كلام صحيح وفني، ولا يرد عليه ما أورده عليه السيد الخوئي رحمه الله. بقيت في المقام نقطة تجب الإشارة إليها، وهي أن كل ما قلناه لحد الآن إنما كان في فرض ما إذا كان الحق المترتب على الشرط في كلتا الجملتين الشرطيتين، إذا كان الحق حكما واحدا، حكم واحد في هذه الجملة ترتب على هذا الشرط، وفي الجملة الأخرى نفس هذا الحكم ترتب على شرط آخر كما كان بحد الآن، كما في مثال وجوب القصر. وجوب القصر حكم واحد، هذا الحكم الواحد علق في إحدى الجملتين على خفاء الأذان، ونفس هذا الحق علق في جملة أخرى على خفاء الجدار. إذا كان الحق حكما واحدا حقيقة، ولكنه في إحدى الجملتين علق على شرط وفي جملة أخرى علق على شرط آخر، هذا هو الذي كنا نتكلم عنه لحد الآن، وقلنا أن النتيجة هي أنه بناء على مبنى المحقق النائيني في باب مفهوم الشر، يعني لأن جاء نتكلم على مبنى المرزا في إثبات مفهوم الشر، بناء على مبنى المحقق النائيني في إثبات مفهوم الشر، بناء على هذا المبنى يتعارض الإطلاق الواوي مع الإطلاق الأوي ويتساقطان كما تقدم. هذا إذا كان الحكم واحدا، أما إذا لم نحرز وحدة الحكم بل احتملنا تعدد الحكم بتعدد الشرط، يعني احتملنا أن يكون مثلا، وإن كان هذا الاحتمال غير واقعي لكن فرضا، احتملنا أن يكون وجوب القصر الذي علق على خفاء الأذان بقوله إن خفي الأذان فقصر، هذا غير وجوب القصر الذي علق على خفاء الجدار، في قوله إن خفي الجدار فقصر. إذا احتملنا أن الحكم الذي علق في هذه الجملة على هذا الشرط غير الحكم الذي علق في الجملة الأخرى على الشرط الآخر، يعني حكمين، إذا احتملنا أن هناك حكمين كل منهما معلق على شرط، وجوب بالقاصر معلق على خفاء الأذان، ووجوب آخر بالقاصر معلق على خفاء الجدار، بحيث إذا خفي الأذان والجدار على هذا الإنسان يثبت عليه وجوبان بالقاصر. إذا احتملنا هذا المثال، طبعا لا نحتمله في خصوص هذا المثال، لا نحتمل هذا، لكن في هذا المثال مثال، من الممكن أن يجي هذا الاحتمال في قضايا شرطية أخرى غير هذا المثال. إذا احتملنا تعدد الحق بتعدد الشار ففي مثل ذلك سوف لا يكون لدينا إطلاقان متعارضان كما كان لحد الآن، إطلاق واوي وإطلاق أوي، بل سوف تكون لدينا إطلاقات ثلاثة متعارضة فيما بينها. الإطلاق الواوي الذي كان صديقنا لحد الآن، والإطلاق الأوي الذي كان أيضا معنا لحد الآن، والإطلاق في المعلق، إطلاق المعلق، فيكون التعارض تعارضا شنو؟ ثلاثيا، ذا ثلاثة أطراف. لماذا يكون التعارض ثلاثي الأطراف؟ الجواب هو أنه بنكتة أن رفع هذا التعارض في هكذا فرض، في هكذا صورة، يعني في صورة احتمال تعدد الحق بتعدد الشرط، رفع التعارض وإزالة هذا التعارض لا يتوقف على رفع اليد إما عن الإطلاق الواوي أو الإطلاق الأوي، لا ما يتوقف على ذلك، بل حتى إذا أبقينا الإطلاق الواوي على حاله وأبقينا الإطلاق الأوي على حاله، ولكن رفعنا اليد عن هذا الإطلاق الثالث يعني إطلاق المعلق، إذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق الثالث أيضا يرتفع التعارض. هذه النقطة هي التي تثبت أن نقول أن التعارض ثلاثي الأطراف، لأنه ما دام أن التعارض يزول برفع اليد عن هذا الثالث ولو مع بقاء الأولين على حالهما، إذن التعارض ليس فقط بين الأولين بل بين الأولين والثالث، بحيث إذا شلنا إيدنا عن الثالث ارتفع التعارض، بعد لا يوجد تنافي بين الأولين ويعيشان بسلام جنبا إلى جنب، ماكو أي تعارض بينهما. هذه هي النقطة التي تجعلنا نقول أن التعارض إذن ليس ثنائيا فقط بين الأولين، بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي كما كان لحد الآن، لا، التعارض بين إطلاق الواوي والأوي وإطلاق المعلق ثلاثة. إذا شلنا إيدنا عن واحد من هاي الثلاثة يروح، شلنا إيدنا عن الإطلاق الواوي يروح التعارض، شلنا إيدنا عن الإطلاق الأوي يروح التعارض، شلنا إيدنا عن إطلاق المعلق هم يروح التعارض. هذه النقطة تسبب أن نقول أن التعارض ثلاثي الأطراف. خب الإطلاق الواوي ماذا يقتضي؟ لحد الآن واضح صار عندنا أن الإطلاق الواوي يقول أن هذا الشاق إلا تامة للجدار، موجز علم خفاء الأذان إلا تامة مستقلة لوجوب الفصل. كذلك إطلاق الواو في ذيك الجملة الثانية هم نفس الشيء. يقول خفاء الجدار وحده حلة تامة مستقلة لوجود. هذا ما يقوله الإطلاق الواو. إذا شلنا إذن عن هذا الإطلاق في كلتا الجملتين وقلنا أن خفاء الأذان مو علة تامة جزء علة، خفاء الجدار هم مو علة تامة جزء علة، إذن مجموعهما علة تامة وخلص بعد ارتفع التعارض. معناه أنه متى ما خفي الأذان والجدار معا يجب على الإنسان الخلص مجموعهما، ومتى ما لم يتحقق هذا المجموع إما أنه اختفى أحدهما دون الآخر أو لم يختفي شيء منهما أبدا لا يجب. بعد ما يوجد التعارض هذا مقتضى الإطلاق الواو. الإطلاق الأولي أيضا مقتضاه كما قلنا تحدثا هو أنه هذا الشاب إلا منحصر. إطلاق الأولي هذا معنى يعني خفاء الأذان هي العلة المنحصرة لوجوب القصر، ماكو بديل. لو كان بديل لكان يجيب أو يقول إن خفي الأذان أو فتشي آخر، ما قال أو. إذا تبين أن هذا فقط هو بس هو العلة المنحصرة، هذا يقول العلة المنحصرة وجوب خفاء الأذان، ذاك يقول العلة المنحصرة خفاء الجدار. إذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق الأوي وقلنا أنه خفاء الأذان ليس علة منحصرة، خفاء الجدار ليس علة منحصرة، معناه شنو؟ معناه متى ما تحقق أحدهما يجب القصر، وإذا لم يتحقق شيء منهما لا يجب القصر، ماكو تعارض هم يرتفع التعارض. فإذا رفع اليد عن الإطلاق الواوي يرتفع، وإذا رفع اليد عن الإطلاق الأوي يرتفع، وإذا رفع اليد عن إطلاق هذا الثالث الذي ذكرناه إطلاق المعلق أيضا يرتفع التعارض. وهذا ما نذكره إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.